صبي من 7 سنين أو 8 سنين بيطع في حج، لكن على كل حال فرض المسائل تمرين للذهن. نعم. الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله. حضر. نعم. أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله، وما زاد ففي محله في محله، وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء. نعم. هذا صحيح، ما زاد عن نفقة الحظر فإنه يكلف الصبي زيادة، لكن إذا قيل إنه لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر وأن سفره مع وليه أمر ضروري، فينبغي أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال من؟ في مال الصبي، لأن السفر به من مصلحته وضرورته. فلو كان عند الإنسان يتيم لأخيه، أخوه ميت وعنده يتيم له لم يبلغ وأراد الحج بأهله، فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده، لا بد من سفره به. فإذا زادت النفقة على نفقة الحضر بأن كان نفقته بالحضر الشهر 500 ريال، وفي سفر الحج تكلف 1500، هذه 1000 أتكون على عمه أو في ماله؟ في ماله. الصحيح أنها تكون في ماله، لأن سفره به من ضرورة ومصلحته. أما إذا كان ليس هناك ضرورة ولا مصلحة، ولكن استصحبه لأن الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقال نأخذ معنا، فهذا ما قاله المؤلف وجيه، أن ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي. نعم. نعم. لا يشددون وتمضى السنوات ولا يشددون ويسترون هل يجمعون الحج؟ لماذا لا يشددون؟ يقولون ربما أن يحتاجون. مطل الغني ظلم، يعني هم ظلمة في هذا، هل يجمع الحج؟ اي ما في شيء. والدين، الدين كما قلنا ما سبق أن فصلنا في هذا، ارجع إلى الشريط. ها؟ لا لا لا ما صح، ذكرنا يا أخي العقل شرط لإيش؟ شرط للصحة. نعم. نعم. ومسألة الجراج في الحرم يجب أن يمنع، لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا لا لا يلزم بالتزام الحرام بمقتضيات الحرام فهو ما يلزم. إيش؟ داخل الحرم. نعم. لو هو على منعه، من الصيد. يمنع، يجب. إذا منع نظرنا، إذا كان الصبي ليس له اختيار فهو لا شيء عليه، وإن كان له اختيار فقد يقال أنه يلزم بفدية الصيد لإمكان منعه، وقد يقال لا لأن هذا الصبي ليس من أهل الوجوب على القول الذي رجحناه، أما على المذهب فيجب على كل حال. فصل في حج العبد، وهو صحيح لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر، والكلام فيه في 4 أمور. نعم. لا والكلام إلا زائد. والكلام في أمور 4. والكلام فيه في أمور 4. أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه، لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة، فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليله،